عليكم ورحمة الله. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نورا نستضيء به في ظل سوء أو عدم الفهم الصحيح لآيات كتاب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك من فضلك اللهم أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في سورة هود، ومع الآيات التي يشكل علينا فهمها، ونأتي إلى الموضع نأتي إلى هذا الموضع في سورة هود. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هذه الآيات في سورة هود طبعا هي بتتكلم عن قصة سيدنا لوط عليه السلام، عندما جاءه قومه يفرعون إليه، عندما علموا بحضور الملائكة عنده، وكانوا ملائكة يعني متمثلين في شكل شباب، وكانوا طبعا شكلهم شباب جميلي الخلقة. فطبعا هم بما أنهم كانوا مبتلين بموضوع يعني اتيان الرجال للرجال، ويذرون ما خلق الله سبحانه وتعالى لهم من أزواجهم من النساء، فبالتالي أول ما عرفوا أو أول ما سمعوا أن سيدنا لوط عنده هؤلاء الأضياف من الرجال الذين يرتسمون بالوسامة، هرعوا إليه وأسرعوا إليه حتى ينالوا من أضيافه ما ينال. ولكن هنا في هذه الآيات على لسان سيدنا لوط قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. من المتفلسفين والمفسدين في الأرض من يفسر هذه الآيات بشكل خاطئ، ومن أيضا من يفهمها بشكل خاطئ. بمعنى، هل نبي الله لوط عليه السلام عرض على قومه بناته من أجل الفاحشة؟ يعني هو هنا بيقول لهم إيه؟ وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبله كان يعملون السيئات، هما كانوا بيفعلوا الفاحشة في نادي، وتأتون في ناديكم المنكر، يعني قدام الناس بتأتوا فعل قوم لوط الذي يعني شنعه الله سبحانه وتعالى وشدد على إثمه، فكانوا يفعلون هذا الفعل. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وكأن المعنى الظاهر للآية والكثير فهمها هكذا، أن سيدنا لوط يعني ينهاهم عن إتيان الرجال ويقول لهم هؤلاء بناتي ائتوا بهم الفاحشة أو فعلوا بهم كذا أو فعلوا بهم كذا، وهذا لا يجوز في حق نبي من الأنبياء، الأنبياء الكرام الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى البشر هداية ونورا وهدى للعالمين. إذن المراد بذلك في قول سيدنا لوط لقومه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وأيضا في سورة الحجر هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، المراد بذلك في أرجح أقوال المفسرين أنه عرض عليهم الزواج من النساء. بناتي هنا يعني إيه؟ اللي هم قومه. فهو بيقول لهم بما أن سيدنا لوط كان بيقول لهم إيه؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، خلاص، وأن يستغنوا، يعني هو بيعرض عليهم أنهم بيستغنوا بمقتضى الفطرة ويكف عن هذا الشذوذ وهذا السلوك الانحرافي الذي يقومون به. ليه؟ النبي بالنسبة لقومه يعتبر سواء رجال أو نساء يعتبر إيه؟ يعتبر بمنزلة الأب بالنسبة لهم. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين إيه؟ من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن كل نبي بالنسبة لقومه سواء قومه دول كانوا رجال أو نساء هو بالنسبة لهم أبا لهم. فبالتالي سيدنا لوط وهو بيقول لقومه: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يقصد بهم أنهم إيه؟ قومه من النساء. خلاص، هذا قول من أقوال المفسرين. وفي قراءتين غير متواترتين كقراءة ابن عباس: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. هذه زيادة في رواية ابن عباس. وأيضا قراءة أخرى تقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. أيضا هذه في قراءة أخرى. أما القراءة الأحدية اللي هي هذه قد يعمل بمعناها وإن لم نقرأ بها، اللي هي القراءة اللي هي الغريبة دي اللي هي قراءة ابن عباس، فحتى لو إحنا ما قرأناهاش أو قرأنا بها ولكن يعمل بها كإيه؟ كلفظ، كمفهوم. ومن أهل العلم من يقول أنه يعني عرض عليهم بناتهم ليتزوجوا منهن، يعني يبقى في معنى من المعاني اللي قالوا أهل العلم إن هؤلاء بناتي، أي هؤلاء بنات قومي، خلاص هن أطهر لكم. هؤلاء بنات قومي يعني بيقول لهم إيه؟ دول بنات الشعب عندي وبنات المجتمع عندي وبنات القوم عندنا، خلاص يعني هم أولى بيكم بالزواج. فيعرض الزواج عليهم في بناته، أي في قومه من النساء. وفي أيضا معنى آخر أورده العلماء أنه عرض عليهم بناته هو شخصيا يعني يتزوجوا منهم، ولكن هذا معنى لا يستوي. ليه؟ كيف يعرض بناته على قومه ليستغنوا بهم عن الفاحشة؟ حاشا لله وكلا، مش ممكن يعني، حاشا وكلا أن يفعل ذلك سيدنا لوط. هذا يترفع عنه كل كريم من بني آدم، فكيف بنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ إذن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، معناها إن دول بنات قومي وأنا زي أبوهم، أو أنا بمنزلة الأب بالنسبة لهم. وإحنا قلنا الدليل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي رواية لابن عباس أو في قراءة لابن عباس وهو أب لهم. إذن يتضح المعنى أن كل نبي هو أب لقومه. أيضا أورد الإمام السعدي في هذا قول رائع صراحة، قال إيه؟ وجاءه قوم يمرعون إليه، أي يسرعون ويبادرون ويريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونها. هم أول ما لقوا عند سيدنا لوط هؤلاء الأضياف هرعوا إليه، راحوا مسرعين عشان يشوفوا الشباب الجميل اللي عنده ده وشكلهم مهسين جدا عشان يفعلوا بهم الفاحشة. خلاص كده. ولهذا قال: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني كانوا بيعملوا الفاحشة التي ما سبقهم إليها من أحد من العالمين. يعني شوفوا، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني كانوا بيعملوا السيئة محدش أتى بها قبل كده. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. خلاص، يعني إيه؟ يعني هؤلاء بناتي، أي أهل قريتي أو بناتي من أهل قريتي، هن أطهر لكم من أضيافي، هن أطهر لكم من أضيافي. وهذا العرض كما كان عرض سيدنا سليمان عليه السلام على المرأتين أن يشق الولد المختصم أو يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق، ولعلمه أن بناته منتلع منالهن والحق لهم فيهن. والمقصود الأعظم هو دفع هذه الفاحشة الكبرى، يعني كأنه إيه؟ بيثني نظرهم عن هذا. نعم، هم كانوا رايحين عشان الضيوف، بس رايحين عشان الضيوف ليه؟ مش عشان كانوا يفعلوا بهم الفاحشة. وكأنه يعني وكأن سيدنا لوط بيقول لهم ايه؟ يعني البنات كتير قدامكم، خلاص كده، تزوجوهم، اولى لكم وافيد لكم واحرص لكم من اتيانكم الفاحشه مع هؤلاء الشباب او مع غيرهم من الرجال. خلاص، وكأنه هو كان كل الهدف في الوقت ده ان هو دفع هذه الفاحشه الكبرى، إن هو يدفع الفاحشة الكبرى إن هي تقوم على أضيافه الذين أتوا إليه إلى داره وإلى بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لذلك بيقول بعدها: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي إما أن تراعوا تقوى الله سبحانه وتعالى بعدم فعل الفاحشة، وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم. يعني لو أنتم حتى مش هتراعوا حق الله سبحانه وتعالى وهترتدعوا عن هذا الفعل لتقوى الله سبحانه وتعالى، ولكن ارتدعوا عنها ليه؟ عشان حتى إيه؟ ما تخزونيش في ضيفي. تمام كده؟ تمام مظبوط، أحسن الله إليك. أليس منكم رجل رشيد ينهاكم على اللي أنتم بتعملوه ويقول لكم إن كده ما ينفعش أعمال كذا وكذا وكذا؟ إذن هذه آية قد كان يشكل علينا الكثير من فهمها، وكثير من الناس فهمينها غلط، اللي هي هؤلاء بناتي هم أطهر لكم. طبعا أطهر لكم طالما جاءت كلمة الطهارة والطهر، أي بالطريقة الطبيعية التي كتبها الله سبحانه وتعالى لبني آدم. كانوا متزوجين من النساء؟ لا، طب فيهم ما كانوا مش متزوجين من النساء، وكانوا يفعلون فعل قوم لوط. فهو بيقول لهم يعني يا جماعة البنات هم تهن أطهر لكم، ائتوا الإتيان الطبيعي، ائتوا الشكل الطبيعي للعلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، وتخلوا عن هذا الشكل الشاذ المنحرف من العلاقة. طيب نأتي بعد ذلك إلى موضع آخر في سورة لوط، في سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال. اسمحوا لي ان انا اعيد تاني سماع الايات دي، لانها حقا ايات يعني تهز القلب وتهز الوجدان، واحنا محتاجين جدا جدا نسمعها صراحه. فهنشغلها تاني وبعدين نشرحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نعم، هذه الآيات صراحة آيات تقرع القلوب. سورة هود عموما يعني فيها مصارع الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل قلوبنا تتأثر بالقرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ فقال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذه القلوب التي لا تخشع. هذه الآيات: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى يقسم القرى بالعذاب، يبيد القرى بالهلاك، لا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء أبدا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية أهلكها، وإذا أراد أن يقسم جبابرها قسمهم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. أشرح الأول الآيات وبعدين نشوف فين الإشكال. الله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك، هنا في ذلك اللي هي إيه؟ إيه هي إن في ذلك؟ يعني شوف: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك، ذلك هنا المقصود به اللي هي كل القصص الله سبحانه وتعالى فصلها على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكون عبرة لقريش وغيرها وغيرها من الأمم. إن في ذلك مصارع الأمم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة هود، كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون، سواء هذا الأمر كان بالخير أو هذا الأمر كان بالعذاب. إن في ذلك لإيه بقى؟ ها؟ لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فإذا ذلك هنا المقصود به مصارع الظالمين بأنواع العقوبات، لآية. الآية هي الدليل، الآية هي العبرة، الآية هي الإشارة على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. اوعوا تفتكروا يا جماعة أن المظالم اللي في الدنيا دلوقتي، الأزواج اللي بيظلموا زوجاتهم، الناس اللي بيظلموا بعض، اللي بياكل حق اليتيم، كم من مظالم سترفع إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اوعوا تفتكروا أن هؤلاء الظلمة هم عن من الله سبحانه وتعالى بالبعيد. اوعى تفتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى سيتركهم لحالهم ولظلمهم في الدنيا، ابدا والله، ابدا والله، لا يحدث ابدا. اذا الله سبحانه وتعالى هنا يقول ان في ذلك لآية لمن ايه؟ ها؟ ذلك لمن خاف عذاب الآخرة. اذا هذه كلها آيات، ثم انتقل بعد كده من هذا الوصف الى وصف الآخرة فقال ذلك يوم مجموع له الناس، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لآية لمين؟ للي بيخاف عذاب الآخرة. طب إيه هو يا رب عذاب الآخرة؟ إيه هي الآخرة؟ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك يوم مجموع له الناس يعني إيه؟ هيتجمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة، وليظهر لهم من عظمة الله سبحانه وتعالى ومن سلطان الله سبحانه وتعالى ومن عدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة. ساعتها بس هتعرفوا يعني إيه ربنا عدل، ساعتها بس هتعرفوا يعني إيه ربنا عظيم، ساعتها بس هتعرفوا يعني إيه ربنا جبار. يا فلان ابن فلان، يا فلانة بنت فلان، قومي للعرض على الجبار. ساعتها بس هنعرف يعني إيه، ما معنى اسمه الجبار سبحانه وتعالى. ذلك يوم مجموع له الناس، اليوم ده الناس كلها تتجمع ليه، هو اليوم ده ليه؟ عشان يجازوا على ما عملوا، توفى كل نفس ما كسبت. وذلك يوم مشهود، يعني إيه مشهود؟ يشهده الله يشهد الملائكة، يشهد جميع الخلائق. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. وما نؤخره اللي هو يعني إيه وما نؤخره؟ يعني ما بنأخرش يوم القيامة ده. وما نؤخره يعني مش بنأخر إتيانه إلا لأجل معدود. يعني إيه؟ إذا انقضى أجل الدنيا وما قضى الله سبحانه وتعالى فيها من الخلق في الوقت ده، الله سبحانه وتعالى ينقلهم إلى الدار الآخرة ويجري عليهم أحكامه الجزائية. من عم يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زي ما ربنا سبحانه وتعالى حكم علينا في الدنيا بالأحكام الشرعية، افعل ولا تفعل، صلي، صومي، حجي، زكي، تحجبي، احسني، اصبري، احتسبي، يعني توكلي على الله سبحانه وتعالى، احسني في امرك، دفاعي السيئة بالحسنة السيئة، و كل دي اوامر وتكاليف من الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بالامور الشرعية والاحكام الشرعية في الدنيا، في الاخرة بقى الله سبحانه وتعالى يقابلنا بالاحكام الجزائية اللي هو ايه؟ الجزاء. يوم يأتي هذا اليوم الذي يجتمع فيه الخلق، لا تكلم نفس إلا بإذنه. الأنبياء، الملائكة، لا يشفعون إلا بإذنه. حدش يقدر يتكلم كده، لا لا لا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. حتى الملائكة حدش يتكلم إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. حدش يتكلم. يا ما تكلمنا في الدنيا يا جماعة، يا ما صرصرنا، يا ما الألسنة بتاعتنا تعبت من كتر اللغط ومن كتر الترهات ومن كتر الكلام عن الناس ومن كتر ما مش عاجبنا الناس، مش عاجبنا الخلق ومش عاجبنا كذا ومش عاجبنا كذا. ساعتها اليوم ده حدش يتكلم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. كل الخلائق حتى الأنبياء محدش يتكلم ساعتها إلا بإذنه. فمنهم اللي هم الخلق شقي وسعيد. ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في القرآن لشقي الكافر المنافق وسعيد وهو المؤمن. فالأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون المتقون. فأما الذين شقوا اللي حصلت لهم الشقاوة، اللي حصل لهم الفضيحة، اللي حصل لهم الخزي، ففي النار هم منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقابها، لهم فيها من شدة ما هم فيه زفير وشهيق، وهو أشنع الأصوات وأقبحها في النار. هنيجي دلوقتي للإشكال، ولكن ده كان إيه شرح سريع لهذه الآيات. الأم اللي بتضرب أطفالها تكون ظالمة، ولو بتضربهم ضرب تأديبي غير مبرح وليس فيه إهدار لكرامة الطفل فليست بظالمة. كان في مشايخنا الكرام كانوا دايما يقولولنا إيه؟ كانوا دايما يقولولنا الوصفة السحرية عشان ابنك يكرهك إنك تهينه قدام الناس، إنك تهين الطفل قدام الناس، إنك تذكري معايبه قدام الناس. حتى لو مش طفل، حتى لو ولد كبير في اعدادي في ثانوي، البيه ما بيصحاش الا المغرب، الاستاذ ما بياكلش الا كذا، الهانم ما بتعملش الا كذا، البيه ما بيصليش، الفلان ما بيعملش. ده كمان الاذى النفسي بالكلام بس، فما بالكم بالضرب. عشان كده بنقول يا جماعه احنا ممكن نكون بنموت حاجات كتير قوي قوي قوي في قلوب عيالنا حتى لو مش بالضرب. تخيلوا بقى بالضرب، عايز ابنك يكرهك اعمل الوصفة دي، تنتقص منه امام الاخرين. الام بتبقى بتتكلم لا تلقي لهذا الامر بالا، ان هي عماله تنتقص منه وتتكلم عنه كلام سيء وهي بتبقى متخيله ان هي يعني بتهزر. كل ده بيترك اثار سلبيه جدا جدا في نفسيه الطفل. هذا ظلم، هذا من العدوان، هذا من عدم البر بالابناء. فيعني نحترس موضوع الضرب وموضوع الإهانات. أنا لو هضرب ضرب تأديبي مش لازم أقوم أكسره، الضرب التأديبي مش محتاج، ممكن جدا أصلا ربي من غير ضرب. التربية بالثواب والعقاب، والتربية على قول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنمي نوازع الدين، تنمي الرقابة، تنمي أن أنا أبقى براقب وأعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبني من فوق سبع سماوات وهكذا. طيب قبل ما نتكلم في موضوع مهم جدا في هذه الآيات، تعالوا الأول نشوف قول الله سبحانه وتعالى: لا تكلم نفس إلا بإذن فمنهم شقي وسعيد. طيب خالدين فيها فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير إيه هو الزفير؟ الزفير هو صوت خروج النفس بقوة وصوت. الزفير صوت خروج النفس اللي هو يبقى أنت حاسة سمع الصوت، ده الزفير. والشهيق هو استلهام النفس أو استجلاب النفس وسحبه بقوة برضو مع صوت. الأصوات دي بقى بتحصل ليه؟ من شدة العذاب، من شدة التنكيل. الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. تخيلوا واحد في النار بيشد النفس نار وبيخرجوا نار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب سلم. عشان كده قلت لكم الآيات دي محتاجين يا جماعة نقف معاها، محتاجين نقف مع الآيات دي جدا، نسمعها مرة واثنين وثلاثة بصوت كده يخلع القلوب، محتاجين نسمعها الجد. هذه الآيات تزلزل والله مصارع الأمم بجد. شوفوا الكلام: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. شقوا دي جت فين تاني يا جماعة؟ كلمة شقوا أو الشقاوة جت فين تاني؟ فاكرين سورة المؤمنون: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. والله العظيم آيات تقرع القلوب قرعا. أين نحن من هذه الآيات؟ أين نحن من هذا الفهم من الآيات؟ لهم فيها زفير وشهيق. الواحد هيبقى في النار، نسأل الله العفو والعافية، الإنسان هيبقى في النار عمال يتنفس نار ويطلع نار، يشد نار ونار فيها زفير وشهيق، صوت عالي. تخيلوا المشهد، تخيلوا المشهد عامل ازاي. يقول سبحانه وتعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، يا رب رجعني تاني اصلي، يا رب اصلي صلاة غير اللي كنت بصليها، يا رب رجعني تاني امسك لساني وانا كنت طلق وسط الناس، يا رب رجعني تاني أصوم صيام يرضيك مش صيام كله مسلسلات وأفلام، يا رب رجعني تاني أتصدق على الفقراء بجد مش بطلع علشان الناس يتفرجوا عليا، يا رب رجعني تاني أقرأ القرآن بشكل يرضيك عني، طب أحفظ آية، طب أصلي ركعة، طب أصوم يوم، طب أزور مريض، طب أحسن إلى جاري، طب أحسن إلى أمي، طب أبر أبويا. ربنا أخرجنا منها، أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. إيه هو ده؟ يدخل في التنور عشان يشوى لحمه ويسود، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسخر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. يا رب سلم. بلا راحة، مفيش راحة، الموت راحة يا جماعة، الموت راحة لأهل النار مش للأهل الدنيا. يقول لك ايه مات وارتاح، انت مش عارفك انه ارتاح، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يريحنا بلقائه، مش عارفك ان احنا نرتاح بالموت، مين الكلام ده؟ الكلمة دي مش صح، الكلمة دي مش صح. مات وارتاح، ارتاح من ايه؟ من شقاء الدنيا، بس ما هو قادم الله هو اللي اعلم به، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يريح قلوبنا بلقائه. مفيش راحة، ليه مفيش راحة؟ لان مفيش موت. ممكن الانسان يتعذب شوية يموت خلاص، لكن هنا بقى ايه؟ لا يفتر عنهم وهم فيها خالدون. يا الله، لا لا يفتر عنهم، يعني العذاب ما بيسكتش، العذاب ما بينقطعش، النار ما بتقفش. اسألي نفسك كده، ايه هي المتعة اللي في الدنيا اللي تساوي كل العذاب ده؟ ايه هي الحاجة اللي في الدنيا اللي تستحق ان انت تضحي بنجاتك من العذاب ده عشانها؟ ايه؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه المتعة اللي في الدنيا اللي ممكن تعمليها اللي تخليك فعلا مقابلها انك تدخلي في هذا الجحيم؟ طيب، ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. طيب، هنا فمنهم شقي وسعيد، منهم للتبعيض، أما أقول من، أما أقول مثلا من الناس، يبقى دول بعض الناس. معلوم أن الناس كلهم إما شقي أو سعيد. إيه معنى التبعيض بقى؟ تاني هكرر السؤال عشان تفهموا. الناس ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول إيه؟ فمنهم شقي وسعيد. طب ما معنى فمنهم التبعيض دي معنى كده ان في ناس تانية غير الشقي والسعيد؟ ما هم كلهم يا اما اشقياء يا اما سعداء. ما معنى التبعيض؟ اهو ده مثلا سؤال. ليه بقى هنا فمنهم؟ ليه التبعيض هنا حقيقي؟ طب ازاي حقيقي؟ مش احنا قلنا ان هو يا اشقياء يا سعداء، يبقى ازاي فمنهم؟ هو منهم دي معنى كده ان هي ايه، في طائفه منهم، لكن هم اصلا الناس يا اما كده يا اما كده، يبقى منهم دي جايه ليه؟ خلاص، ليه بقى؟ ليه هي حقيقية اللي هو التبعيض هنا؟ لأن مش دول كل الناس، لا، هم دول كل الناس، هو في صنف ثالث غير الأشقياء والسعداء. نعم، أهل القيامة ثلاثة أقسام، قسم شقي وقسم سعيد، اللي هم أهل النار وأهل الجنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مفصلا، وقسم لا شقي ولا سعيد، اللي هم إيه؟ اللي هم أهل الأعراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا معنى كلمة فمنهم، معنى كلمة فمنهم، يبقى معنى الكلام فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا يقتضي أن يكون الشقي بعض الناس والسعيد بعض الناس، وفعلا الأمر كذلك، أن فعلا في شقي بعض الناس وفي سعيد بعض الناس، وفي كمان منهم إيه؟ أعراف، اللي هم ولا شقي ولا سعيد، ولكن على حسب ما الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بدخول الجنة أو ما إلى ذلك. تمام كده؟ طيب، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد. لماذا الخلود؟ يعني لماذا الخلود؟ لأن هؤلاء قد فعلوا فعلا لو مزج بماء البحر لكدرها، اللي هو إيه؟ الشرك. أعظم ذنب، أي ذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ده أعظم ذنب، إن الإنسان يجعل لله سبحانه وتعالى ند، يعني نظير، يعني مثيل، يعني شبيه، وهو اللي خلقه. يبقى الناس دي ما عملوش حاجة سهلة، ما عملوش حاجة بسيطة، عشان كده دخلوا النار خالدين. يبقى لما الخلود؟ ها؟ لأن هؤلاء قد فعلوا فعلا شنيعا، اللي هو إيه؟ اللي هو الشرك. طب مش ممكن يمكن هم خدوش فرصتهم؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هم كانوا مصرون على الشرك. طيب، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، في آية الله سبحانه وتعالى يقول فيها يوم تبدل الأرض غير الأرض في سورة إبراهيم، والسماوات، وبرزوا لله. هل معنى كده ان عذابهم سينقطع؟ لا، مش فاهمة. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، يبقى معنى كده ان هم خالدين فيها في النار خلاص لغايه ما السماوات والارض ايه، تفنى. هو ده ايه؟ معلق. ده بيقول ايه؟ ما دامت السماوات والارض، يعني في هنا ايه شرط معلق، يعني هم هيفضلوا خالدين فيها لغايه ما تفنى السماوات والارض. ده المعنى الظاهر للايه. يبقى معنى كده ان عذابهم سينقطع اول ما تفنى ايه، السماوات والارض. لا، من اهل العلم من قال ان ذلك في الموحدين. خلاص، يعني ايه الموحدين؟ اللي هم بيدخلوا النار يتعذبوا شويه، تمام، وبعد كده يخرجوا منها، يبقى دول ايه، اللي هو عصاة اهل التوحيد. طيب، والاقرب قول ابن جرير الطبري أن الغرض قد تعلق الشيء بزائل. نركز يا جماعة في الكلام، يعني إيه؟ يعني الغرض ممكن تعلق الشيء بشيء زائل، والمراد التأبيد. لا مش فاهمة، بالمثال يتضح المقال. مثلا واحد يقول مثلا إيه، أنا مش هعمل كذا ما دام الليل والنهار، يعني طول ما الليل والنهار دائمين أنا عمري ما هعمل كذا، وصف الليل والنهار إلى زوال، ولكن قد يقصد بذلك التأبيد، إن هو عمره ما هيعمل كده، إن هو مش ممكن يعمل كده. ومنهم من قال يبقى دلوقتي ما دام السماوات والأرض، أو الرأي قال لك آه ده اللي هم هينقطع عنهم العذاب، دول اللي هم أهل التوحيد، أول ما السماوات والأرض هتبدل ساعتها هم إيه هينقطع عنهم العذاب وإيه وهيدخلوا الجنة مثلا، ده رأي. الرأي الثاني قال لك لا، ده هو أصلا العرب زي ما الطبرية قال بيعلقوا الأمر على شيء زائل بغرض التأبيد. ومنهم من قال ما دامت السماوات والأرض الجديدة فتلك لا تزول ولا تبدل، مش احنا بنقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، غير الأرض يعني ايه؟ يعني أرض هيجي مكانها أرض تانية. يبقى قالوا بقى ايه، لا ده احنا هنا بنتكلم على السماوات والأرض الجداد، خلاص. يبقى دي آراء المفسرين في هذا الأمر. إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. من أهل العلم من قال إلا، مين بقى إلا ما شاء ربك دول؟ مين بقى دول اللي هم مش هيدخلوا النار خالدين فيها دول؟ من أهل العلم من قال أنهم أهل التوحيد هيخرجوا من النار. نعم، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، إن أهل الموحدين المسلمين الموحدين وعصاة الموحدين وأصحاب الكبائر الموحدين إن دخلوا النار بإرادة الله سبحانه وتعالى، طبعا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم أدخلهم النار، ولكن هل يؤبدون؟ لا. هل يخلدون؟ لا، يخرجوا من النار إلى الجنة ويمرون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة. وهم أصلا كانوا إيه؟ هيطلعوا من النار عاملين إزاي؟ قد امتحشوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اتفحموا. عارفين احنا كده لما تتحرق عندنا مثلا صينية بسكوت ولا حاجة تقول لك ايه، اتحمشت، قد احتمشوا، يعني اتفحموا. يخرجون فيمرون او ينزلون في نهر يسمى نهر الحياة في الجنة، فينبتون على اطرافه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فينبتون. يعني بتون يعني ايه؟ يعني كانهم بتولدوا من جديد، ولا حول ولا قوه الا بالله. والاحسن من هذا كله ان هذا الاستثناء، خلي بالكم بقى، الا ما شاء ربك. يعني ايه الا ما شاء ربك؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. الا ما شاء ربك ده على ايه؟ قالوا الا ما شاء ربك ده ممكن يكون الموحدين، عصاة الموحدين اللي هم هيخرجوا من النار، او قالوا ان الاستثناء ده الا ما شاء ربك ده للتحقيق لا للتعليق. يعني ايه بقى للتحقيق لا للتعليق؟ كما قال الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. طيب كلمه ان شاء الله في هذه الايه، هل معنى كده ان هم يعني معلق على مشيئه الله سبحانه وتعالى؟ نعم، مشيئه الله سبحانه وتعالى كائنه طبعا، وهم داخله قطعا خلاص، لكنه ايه للمشيئه. يعني زي لغه العوام كده، لما اقول لك ايه انت، لما انت مثلا تيجي تساليني انت بتشتغل ايه، اقول لك دكتوره ان شاء الله، فين بيتك؟ ده بيتي ان شاء الله. اذا هذا ليس للتعليق، ولكن هذا للتحقيق، خلاص. يبقى معنى كده الا ما شاء الله هنا قالوا انه للتعليق للتحقيق وليس للتعليق. ايضا نفس الامر في الجنه، الذين سعدوا الا، خلاص، إلا ما شاء الله، أيضا الاستثناء تحقيقيا وليس تعليقا، وليس تعليقا. ومن أهل العلم من قال إلا ما شاء ربك، أي أن ذلك متعلق بمن دخل النار من أهل التوحيد ثم خرج بعد ذلك، خلاص. لكن ما ذكرناه في التحقيق هو خير كلام. ومن أهل العلم من يقولون أن بقاء الناس في الجنة ليس بذاتهم، وإنما بمشيئة الله عز وجل لهم وبتخليده إياه وإياهم. يعني بمعنى صح إيه، إن اللي هيدخلوا الجنة دول مش هيدخلوا، الذين سعدوا دول مش هيسعدوا يعني من نفسهم ولا من أعمالهم، لا لا لا لا، ده بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ده بمنة الله سبحانه وتعالى عليهم، ده بكرم الله سبحانه وتعالى ليهم، وهكذا. ونعيم أهل الجنة لا ينقطع أبدا، لا ينقطع أبدا. وهنا أيضا في كلمة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، أي خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يكون فيها. إيه هي المدة اللي ربنا سبحانه وتعالى يشاء إن أهل النار مش هيكونوا فيها؟ الإمام السعدي قال كلام مهم جدا، قال لك إيه بقى؟ قال لك وذلك قبل دخولها، الفترة اللي هي قبل ما يدخلوا النار، كما قاله جمهور المفسرين. قال إيه بقى؟ فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها، فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها، يعني قبل ما يدخلوا النار هو ده الوقت الوحيد اللي إيه بعد الحشف، يعني بعد ما يحشروا وقبل ما يدخلوا النار هو ده الوقت المستثنى اللي هو إلا ما شاء ربك، هو ده الوقت المستثنى إن هم مش يدخلوا في النار. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طبعا الأقوال في هذا الأمر كبيرة جدا. خلاص. ونعيم أهل الجنة لا ينقطع أبدا، فيؤتى بالموت على شكل كبش أملح يذبح بين الجنة وبين النار. الله سبحانه وتعالى سيأمر بكبش يأتي بين الجنة والنار ويذبح. طب هو الكبش ده مين؟ مين الكبش ده؟ وهو الموت. فينادي مناد: يا أهل الجنة نعيم بلا موت، ويا أهل النار خلود وعذاب وخلود بلا موت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا النعيم في الجنة صرمدي، والعذاب في النار صرمدي. وينادي مناد: إن لكم أن تعيشوا فيها أبدا فلا تموتوا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تمرضوا، وأن تنعموا فلا تشقوا أبدا. مطالب بيطلبها أهل الدنيا يا جماعة. الخلود الإنسان في الدنيا بيبقى نفسه يخلد. ليه؟ لأن الموت منغص. الشباب لأنه بيستمتع بفورة الشباب، عنفوان الشباب، قوة الشباب. الصحة لأن الدنيا دار مرض، دار ابتلاء. خلاص. النعيم الإنسان في الدنيا بيشقى بكل شيء، بيشقى بالبرد، بيشقى بالحر، بيشقى بالأمراض، بيشقى بالعلاقات السيئة، بيشقى بالحزن، بيشقى بالهم، بيشقى بالكروبات. كل ده شقاء، ولكن هو يطلب النعيم. إذا هذه الأشياء التي ينادي بها المنادي لأهل الجنة: تعيشوا فيها أبدا فلا تموتوا، الخلود، تشبوا فلا تهرموا، الشباب، تصحوا فلا تمرضوا، الصحة، تنعموا فلا تشقوا أبدا، النعيم. كل دي من مطالب أهل الدنيا، بل هي مطالبنا فعلا في الدنيا. ولكن كل ده عشان فعلا ننعم بالأربعة دول نحتاج إلى كف الجوارح عن الحرام، كف اللسان عن الحرام، كف القلب عن الحرام، كف النظر إلى الحرام، كف الاستماع إلى الحرام. كل ده بيحتاج جهاد، بيحتاج تعب، بيحتاج همة. لما تيجي تقولي لي أنا ما عنديش الهمة في رمضان إن أنا أصلي، ما عنديش الهمة في رمضان إن أنا أصلي التراويح، أقول لك لازم تجاهدي نفسك يا حبيب قلبي، لازم تجاهدي مرة واثنين وثلاثة. مش قادرة لوحدك، استعيني بصحبة، استعيني بإن أنت تنزلي تصلي في مسجد، استعيني بإن أنت تنزلي تصلي مع أخوات في الله، لازم تستعيني بحد يشدك، لأن العمر قصير وأيام معدودات وخلاص انتهى النصف، هنستنى إيه؟ لازم نجاهد، لازم تحاولي، ما تقعيش وتقعد وما تقعيش وتفضلي واقعة، ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعة. الجنة اللي هيتقال لنا فيها ده، اللي هيتقال لنا فيها النداء ده: إن لكم أن تعيشوا فيها أبدا فلا تموتوا. الخلود ده يا جماعة مش هيجي من فراغ، مش هيجي واحنا نايمين على ظهرنا عمالين نقلب في التلفزيون بالريموت، هيجي بتعب، هيجي بشقاء، هيجي بعدم نوم، هيجي بتحمل المصاعب، هيجي بتحمل المشاق، هيجي بالرضا عن أقدار الله، هيجي بالرضا عن طاعات الله، هيجي بالصبر عن المعاصي، هيجي بالصبر عن الطاعة. حاجات كتير توليفة كده. التوليفة دي بقى هي اللي هتخليك تسمعي النداء ده في الجنة: تعيشوا فلا تموتوا، تشبوا فلا تهرموا، تصحوا فلا تمرضوا، تنعموا فلا تشقوا. هي دي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنعمين دائما وأبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يعطينا ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يستعملنا في طاعته ومراضيه سبحانه وتعالى. طيب هي في أخت بتقول مش فاهمة موضوع تحقيقا لا تعليقا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أنا لما أقول أنا مثلا بشتغل كذا إن شاء الله، هل أنا معنى إن شاء الله إن أنا مش هشتغل كذا غير لما ربنا يشاء، ولا أنا فعلا شغالة كده؟ يعني أنا ما أقولك إيه مثلا لما أنت تسأليني مثلا إيه هي دي عربيتك، أقولك أو دي عربيتي إن شاء الله، هل معنى كده ان هي مش هتبقى عربيتي غير بمشيئه الله سبحانه وتعالى بعد كده يعني شيء مستقبلي، ولا هي فعلا في الواقع عربيتي؟ هي فعلا في الواقع عربيتي. اذا هذا الاستثناء بنقول ان هو ايه؟ تحقيقا لا تعليقا، يعني خالدين فيها ما دامت السماوات والارض ان ربك فعال لما يريد. اذا الا ما شاء الله هنا تعليق بالمشيئه فقط، ولكن هذا محقق بالفعل. وصل كده المعنى؟ وصل كده المعنى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم الجميع. بكرة إن شاء الله ناخد بإذن الله نبدأ في سورة الرعد، ناخد برضو منها بإذن الله كان موضع كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أسأله اللهم من فضله أن تزيدنا علما. تحقيق بمعنى تأكيد الأمر، نعم، أو أنه واقع بالفعل. تحقيق بمعنى أنه واقع بالفعل، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. للعلماء فيها اختلافات كثيرة، ولكن هذا أقرب ما يكون إلى الصحة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بإذن الله قريبا جدا خلال يوم أو يومين هننزل لكم مذكرة بسيطة كده جدا وللطباعة والنشر على الأخوات بإذن الله، هتبقى عن زكاة الفطر، أحكامها، كل ما يخص الأمر فيها، الكمية، موضوع ان هي تطلع مال ولا ما تطلعش مال، ايه الحكم منها، هتطلع على مين، كل ده هيجي باذن الله في هذه المذكره. لو امام المسجد في صلاه التراويح مش بيدي فرصه للناس، هو اصلا المفروض ما يديش فرصه للناس، تقرا الفاتحه نقرا له ونستمع. لا طبعا انت كمان تقريها، مش مشكله يديكي فرصه، المهم ان انت تقريها. فيكم بارك، وفيكم بارك، اللهم امين. جزاكم الله عني خيرا، ألقاكم على خير إن شاء الله غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.